الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سؤال المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان. باعث الرسالة أخونا عمر ماجد محمد سعيد، طالب في الثانوية العامة. أخونا بدأ رسالته كما يلي: صدرت عدة فتاوى من هذا البرنامج بتكفير تارك الصلاة سواء تركها جاحدا أم متهاونا، فتتبعنا الأقوال والأدلة في ذلك فرجح لدينا هذا الحكم، لكن وقفت أمامنا مجموعة من الشبهات نرجو من سماحتكم ردها، وهي: أولا، مصير تارك الصلاة هل هو إلى الجنة أو إلى النار؟ وذلك لتعارض هذا الحكم مع عدة أحاديث، منها حديث أبي ذر، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فسأل أبو ذر الرسول: وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول: وإن زنى وإن سرق. فعل ذلك أبو ذر مرتين، فأجابه الرسول نفس الإجابة وقال في الثانية: على رغم أنف أبي ذر. الحديث رواه البخاري. ثانيا، صدرت الفتوى بأن تارك الصلاة إن مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا يعارض الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي، وهو قول الرسول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. ثالثا، تعارض هذه الفتوى مع حديث آخر لا يحضرني نصه، ولكن معناه أن من أدى الصلاة وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فجعل تارك الصلاة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه ثلاث شبهات نرجو ردها مع التفصيل وبيان الأدلة على ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كلها قائمة على كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو متساهلا. أما من كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب الله أو كذب رسوله كفر بإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا لا جحدا فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والسائل قد عرف ذلك، والصحيح كما عرفه السائل أن تاركها تهاونا يكفر كفرا أكبر، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وقد حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ما كان يرى شيئا تتركه إلا الصلاة. وقد دل على ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء من صناديد الكفرة وكبارهم، فحشر ذلك الصلاة معهم يدل على كفره، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان لم يترك هذا كلية بل يترك بعضا ويؤدي بعضا. وهناك أدلة أخرى دالة على ذلك. أما الشبهات الثلاث التي ذكرها السائل فجوابها بحمد الله ميسر. أما حديث أبي ذر فهو دليل على أن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فإنه من أهل الجنة وإن جنى ويسار. وهكذا لو فعل معاصي أخرى كالعقوق والربا شهادة الزور ونحو ذلك فإن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معاصي إذا مات غير تائب. ولو دخل النار وعذب بها فإنه لا يخلد بل سوف يخرج منها إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن زنى وإن صرف فمصيره إلى الجنة إذا مات على التوحيد، وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري على بعض العصاة من العقوبات. وهكذا الأحاديث الأخرى الدالة على أن التوحيد من أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، في أحاديث كثيرة. فهذا يدل على أن أهل التوحيد مصيرهم إلى الجنة، وإن جرى منهم بعض المعاصي فإنهم تحت مشيئة الله فقد يعفى عنهم ويدخلون الجنة من أول وهلة لأعمال صالحة اكتسبوها رجعت بها موازينهم، وقد يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر المعاصي ثم يخرجون منها كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت. وأجمع على ذلك أهل السنة أن العصاة لا يخلدوا في النار إذا ماتوا مسلمين على التوحيد والإيمان، فإنهم لا يخلدون في النار خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. فيكون من دخل النار لأهل التوحيد وهو عاصي غير مخلد، بخلاف الكفار فإنهم يخلدون في النار أبد الآباد. فحديث أبي ذر ما جاء في معناه إنما هو في حق العصاة الذين لم تصل معصيتهم إلى الكفر. أما من وصلت معصيته إلى الكفر كتارك الصلاة والساب بالدين والمستهزئ بالدين وأشباههم، هؤلاء نقضوا توحيدهم ونقضوا إسلامهم فلم يبق معهم إسلام ولم تنفعهم كلمة التوحيد إذا فعلوا ما ينقض الإسلام. فالذي ترك الصلاة ليس مثل الزاني والسارق بل شأنه فوق ذلك وأعظم من ذلك، فهو من جنس من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين أو نحو ذلك. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله ولو ماتوا غير مشركين، لأن سبهم للدين يدل على احتقارهم له وعدم مبالاتهم به وهكذا استهزاؤهم به. قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا لو جحد وجوب الصلاة كفر، وإن كان موحدا، وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان لا يشرك بالله شيئا، عند جميع العلماء إذا جحد وجوبها أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام صيام رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر كفر إجماعا، ولو قال لا إله إلا الله ولو كان لا يشرك بالله شيئا، لأن فعله هذا يجعله كافرا في حكم المشركين، فيكون داخلا فيمن أشرك، وهكذا تركه للصلاة يجعله داخلا في الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالجنة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني من قال لا إله موحدا غير مشرك، ومن ترك الصلاة خرج من أهل التوحيد إلى أهل الكفر، وهكذا من سب الدين خرج من أهل التوحيد إلى أهل الكفر، وهكذا من استهزأ بالدين، هكذا من جحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الزكاة، من جحد وجوب صيام رمضان، من جحد تحريم الزنا، من جحد تحريم المسكر، من جحد تحريم العقوق للوالدين، من جحد تحريم دم المسلم بغير حق، من جحد هذه الأمور كفر إيمانا، ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله، ولم ينفعه قوله لا يشرك بالله شيئا من جهة الأصنام أو القبور أو غير ذلك، لأنه أتى بناقض النواقض الإسلام، ومن أتى بناقض النواقض الإسلام لن تنفعه بقية الأمور التي عنده. وهكذا لو استهان بالمصحف كفر إجماعا، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال لا يشرك بالله شيئا، فلو جلس عليه إهانة الله أو بال عليه كفر إجماعا، لأنه استهان بكلام الله واحتقر كلام الله، ويدل على عدم احترامه لله وعدم احترامه لكلامه سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، من قال لا إله يصدق من قلبه دخل الجنة، إنما هذا بحق من قالها ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أما إذا قالها وأتى بناقض كفر إجماعا ولم تنفعه هذه الكلمة. كما أن من توضأ الوضوء الشرعي فقد أتى بالطهارة الشرعية له أن يصلي، لكن لو أتى بناقض، لو خرج من الريح بعدما توضأ أو بال، بطل هذا الوضوء ولم تنفعه هذه الطهارة، لأنه أتى بناقض ينقضها. هكذا من أتى بناقض من نواقض الإسلام لم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أو كونه لا يشرك بالله، لأنه أتى بشيء ينقض دينه وينقض إسلامه. الشبهة الثانية حديث عبادة في إن على الله عهدا لما أتى من حافظ على الصلوات لأدخل الجنة، ومن لم يأتي وحافظ عليها فليس له عند الله عهد، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هذه الفضائل، وثم لو صح فهو محمول على من حافظ عليها ولكن أتى بشيء من النقص، لم يتركها إنما حصل فيها خلل من بعض الشؤون التي لا تجعله تاركا لها ولا جاحدا لها، هذا شأنه شأن من أتى بالمعاصي تحت مشيئة الله، إذا كان يصلي ولكن أخل بشيء من يجب ما يجب فيها من جهة نقره لها بعض الأحيان أو أشياء أخل بها لا تجعله في حكم التاركين، فهذا الإنسان قد يحصل نقص صلاته فيكمل له عمله بتطوعاته، كما في الحديث الثاني أبي هريرة أن العبد إذا أتى بالصلاة أمر الله أن ينظر فيها، فإن كملت كتبت كاملة، وإلا قال سبحانه انظروا هل لعبد تطوع، فيكمل به فرضه، فلو صح حمل على أنه أتى بشيء من النقص فيكمل فرضه ولا يكون حكمه حكم من ترك، بخلاف من تركها دائما أو ترك بعضها كما يصلي الظهر دون الفجر أو يصلي العصر دون المغرب والعشاء أو ما أشبه ذلك، فمن ترك بعضها حكم من تركها كلها نسأل الله العافية. وأما هذه الشبهة الثالثة حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، هذه حديث ضعيفة لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحت لكان المعنى صلوا على خلف من قال لا إله إلا الله إذا قالها بحق واستقام عليها، وهكذا صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يعني إذا قالها والتزم معناها وأدى حقها، فأما من قالها ونقضها بالشرك أو نقضها بأنواع من الكفر لم تنفعه. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع الناس ويصومون ويحجون وهم كفار لأنهم نقضوها بكفرهم الباطل واعتقادهم الباطل وتكذيبهم لله الباطل. فهكذا من قالها كما تقدم وسب الدين أو سب الرسول أو سب الله أو استهزأ بالدين أو استهان بالمصحف أو ما أشبه ذلك فإن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه لأنه أتى بناقض ينقض هذا الكلام ويدل على كفره وأن قوله لا إله إلا الله ليس بصادق بل عنده من الاستهانة بالله وبحق أحكامه وبشريعته ما يجعله معدوم الإيمان باطل هذا القول لأنه قال قولا لا حقيقة له ولا يعقده إيمان وتصديق. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. قد يقف بعض السادة المستمعين كما وقفت سماحة الشيخ عبد العزيز عند هذه المناقشة الواعية اليقظة من طالب في الثانوية، لعل هذا الوقت يسمح لنا بكلمة توجهونها لمن مثله وفي هذا السن وفي هذه المرحلة من التعليم. لا شك أن الطلبة قدوة لغيرهم وقدوة لزملائهم والأساتذة فوق ذلك، وهذا الكلام يعطينا أن هذا الطالب عنده اهتمام بدينه ونشاط في معرفة الحق زاده الله خيرا. فوصيتي له ولأمثاله من الشباب أن يتقوا الله وأن يهتموا بدينهم وأن لا يشغلوا بالمواد الأخرى عن مواد الدين وعن تفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على الجميع أن يعنوا بدينهم وأن يتفقهوا في الثانوي وفي الدراسة الجامعية وفي مطالعة بينهما مذاكرة ومع الأساتذة حتى يفقهوا دينهم حتى يتبصروا وحتى يعلموا الحكم بدليله، لأن العلم هو معرفة الحكم بدليله لا بالتقليد ورأي فلان وفلان. العالم هو الذي يعرف الأحكام بأتمتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أني أوصي الأساتذة والمدرسين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة صالحة للطلبة في المحافظة على الصلاة في الجماعة والعناية بها وتعظيم شأنها وحث الطلبة على ذلك حتى يكون الأستاذ قدوة للطالب في تعظيم أمر الله ونهيه وفي المحافظة على الصلاة في الجماعة وفي تعظيم شأنها والحذر من افتها ونهيها. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. أيضا هذا السؤال من أخينا الطالب في الثانوية عمر ماجد محمد سعيد من الأردن، يقول أيضا في سؤاله الثاني: صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله وبارك فيه، وكان معنى تلك الفتوى بأن من كان عنده شرائط ما يسمى بالفيديو وعليها مواد خليعة خبيثة وتاب إلى الله تعالى فإنه يسجل عليها الطيب الزيد وذلك يزيلها يزيل ما بها من الخبث. والاستفسار هو: ما المقصود بالطيب؟ هل هو حلقات العلم والدروس الشرعية وتلاوة القرآن؟ فإن كان هذا هو المقصود فهل يدخل ذلك في نطاق التصوير؟ فهل يدخل ذلك في نطاق التصوير المحرم أم لا؟ فإن كان داخلا في هذا النطاق فكيف يجوز استعماله؟ وإن لم يكن داخلا فما الأدلة الشرعية على ذلك؟ وأخيرا أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتفضل بإيضاح عنوانه كاملا لعلنا نسأله عن أمور أخرى. المقصود أن الأشرطة التي فيها شيء لا ينبغي قد سجل فيها شيء لا ينبغي لا حاجة إلى إتلافها، بل يسجل عليها شيء طيب يسجل عليها شيء طيب حتى لا يتلف هذا المال به ونبائل دائمة، والنبي نهى عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام. فيسجل عليها ما ينفع الناس الأشرطة التي تحتاج إلى تصوير الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك وسجل عليها من الندوات النافعة والمحاضرات النافعة ما ينفع الناس فلا حرج في ذلك من باب تقديم المصلحة العظيمة على ما في التصوير من المضرة والمنكر. المقصود من هذا كله أن إيجاد فيديو ينفع الناس قد سجل فيه وقد جعل فيه من العلوم النافعة والمحاضرات المفيدة والندوات الصالحة خير من تركه وإتلافه بدون فائدة. هذا المقصود، أن يسجل عليه بدل الشيء الرديء ما ينفع الناس من محاضرات صالحة وندوات صالحة وأشباه ذلك مما ينفع الناس، هذا هو المقصود. أما العنوان فالعنوان معروف، الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، هذا هو العنوان، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة وصلت إلينا من جرش، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: هادي محمد الجبالي أو الجبالي، أختنا لها مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول يقول: هل يجوز الترحم والدعاء لتارك الصلاة أو المتهاون فيها، وكذلك النصراني أعني الكافر، وهل يصح الدعاء عليهم ولعنهم أو سبهم بعد الوفاة؟ أما من مات اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، وهكذا من مات تاركا للصلاة أو جاهلا لوجوبها، ولا كلهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم، لقول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا فيستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له سبحانه، مع أنها ماتت في جاهلية لم تدرك الإسلام، لكنها ماتت على دين قومها على عبادة الأوثان، فاستأذن ربه فلم يأذن له استغفر الله. إذا كانت امرأة ماتت في جاهلية على دين الأوثان لم يؤذن له يستغفر الله وهي أمه، فكيف بغيرها عليه الصلاة والسلام؟ فالذي مات على الكفر لا يستغفر له ولا يدعى له، لا تارك الصلاة ولا عابد القبور ولا اليهودي ولا النصراني ولا الشيوعي ولا القادياني ولا أشباههم ممن يتعاطى ما يكثره ويخرجه من دائرة الإسلام. أما سبهم فلا يسبون بعد الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى الله، الله يجازيهم بأعمالهم، فلا حاجة إلى سبهم. لكن ذكر جماعة من العلم أنه لا بأس بسب من اشتهر بالضلال والكفر والدعوة إلى الباطل من باب التحذير ولو بعد الموت، كما يقال: قاتل الله بالعون، لعن الله بالعون، لعن الله دعاة الضلالة، يعني لعن الله أبا جهل أو ما أشبه ذلك من دعاة الضلالة من باب التنفير من أعمالهم الخبيثة. هذا قاله جماعة من العلم من باب التنفير، إذا كان الإنسان مشهورا بالضلالة والكفر والدعوة إلى الضلالة أو ظلم الناس، أجاز بعض أهل العلم سده من باب التنفير من باب التحذير من مثل عمله، ويمكنك سبه عملا بهذا الحديث: لا تسبوا الأموات، فهذا من باب الاحتياط وهو أحسن وأولى. بارك الله فيكم. أختنا تسأل وتقول: هل للمسلم أن يلبي دعوة شخص مرابي يتعامل بالحرام دعاه إلى وليمة مع علمه بذلك؟ إذا كان الداعي من يتعاطى الحرام ومأكله ومشربه من الحرام فلا ينبغي أن يجاب، لأن هذا فيه تساهل وإقدام على شيء من الحرام. أما إذا كان له دخل آخر من الحرام والحلال فهذا يجوز، لأنك لا تدري هل المقدم حرام أو حلال. فأصحاب الدخول المختلفة التي فيها الحلال والحرام أمرهم أوسع، ولكن إذا ترك الإنسان ذلك من باب التأديب من باب النصيحة من باب الإنكار لعله يستجيب لعله يترك ما حرم الله عليه فهذا حسن، ولا سيما إذا كان الترك لا يترتب عليه فوات مصلحة عظمى ولا حصول مصلحة كبرى. فأما إذا كان ظهوره في هذا الطعام المشتبع يتضمن مصلحة ودعوة إلى الخير وإنكارا للمنكر وتعليما للخير، فحضوره أولى وأنفع في هذه المسألة. نعم. لأن المال مشتبع ومختلف. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟ هذا في خلاف أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من لا يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست منفذا يعني قويا، ومن منفذ ضعيف، فليس مثل الأكل والشرب ونحو ذلك. فالأحوط جعلها في الليل، جعل قطرة في الليل خروجا من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له قضاء خروجا من الخلاف. نعم. وهذا ما يحصل فعلا سماحة الشيخ، يحصل كثيرا، يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه، هذا يحصل بعض الأحيان. نعم. إذا الأولى أن إذا ما حصل فالأحوط له قضاء، وإلا يحصل فلا شيء. بارك الله فيك. وهكذا كحل. ايوه. هل من شم رائحة الدخان يأخذ حكم المدخن وينطبق عليه؟ يتحمل ذلك وصار يتنزل بذلك يعمه الملح والتحليل، اما اذا شمه من غير قصد بني به في المكان او في الطريق فلا يضره ذلك. علمت ان المسلم اذا صام يوم نفل باكثر من نية فان الجزاء يكون حسب النية، للحديث إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين، كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه؟ أفادكم الله. هذا يختلف، الحج ما يكون لعن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه ويؤجر على بره لأبيه. وهكذا العمرة، إذا اعتمر عن أبيه الميت أو الأمه الميتة أو العاجزين بكبر سنهما فله أجر في ذلك، لأنه قد ضر فيهما بهذا العمل وهو يؤجر على هذا، لكن ما تكون حجة الاثنين، الحجة لواحد والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، نواها عنهما فهي لأمه، فإن نواها عنهما جميعا عنه وعن أبيه عنه وعن أبيه صار عنه فقط، لا تكون عن اثنين. فينبغي لمن اراد ان يتبرع يكون ان تكون حجه له وحده، وهكذا امه يرويها عنها وحدها وهو يجر على بره الى الله واحسانه اليهما. واما بعض الاعمال يمكن تنوع فيها النيه، مثل صام يوم الخميس لفضل يوم الخميس ولانه يضع في ذلك نشاطا له على بعض الاعمال وقوه له على بعض الاعمال ولاسباب اخرى فلا باس. وصام يوم الخميس لفضله ولأنه يتقوى به على عمل أو لأنه ينسلح فيه ويرى فيه نشاطا ومصلحة أخرى فرفع له لهذا ولهذا فلا بأس. وهكذا لو صلى يتحدث الليل لأنه يحب ويتعبد الليل ولأنه يرى أن في ذلك صحة لبدنه وغورا لطعامه ونحو ذلك فمع الله له الخير، لكن ليس مثل من صلى لله قصدا فقط، ذاك يكون أكمل. ومن اختار الأيام البير مثلا ليجعلها مكانا للقضاء، لقضاء ما فاته من رمضان لمرض أو سفر أو عذر فطري، لا يظهر هذا إلا ليس له إلا قضاء، نرجى له خير، أراد بهذا أن يعني يكون هذا لعلك نرجو يحصل له خير إن شاء الله. اللهم صل وسلم. مثل من جعل قضاءه الخميس والاثنين الذي فضل الى الخميس. نعم. نرجع له ايضا في هذا اجر. اللهم نرجع له، لكن غير مره. ايوه. بارك الله فيكم. من الجمهورية العراقية قرية كلرين من قضاء مخمور رسالة بعث بها أحد الأخوة من هناك، يقول: حسين علي عبد الله الهيبي فيما يبدو، أخونا يقول: عندنا في منطقتنا تذهب النساء كل يوم خميس إلى قبور أولادهم، أي كل امرأة تذهب إلى القبر الذي يعود لها، فهل هذا جائز أم لا، علما أنهم يوزعون الحلوى والأكل والسجائر عند القبور؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهم الذهاب إلى القبور ولا زيارة أولادهم، هذا هو الصواب. بعضها أجاز ذلك بحديث ورد عن عائشة في ذلك، فالصواب أنه لا يجوز، وأن حديث عائشة كان قبل أن النسخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للجميع للرجال والنساء إنشاء القبور، ثم نهى النساء بعد ذلك واستقر النهي للنساء وبقيت رخصة للرجال، فإنشاء القبور مستحبة للرجال دون النساء. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول قال لعن زائرة القبور، وهذا جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت، فينبغي بل الواجب عليهن ألا يفعل ذلك. وكونه يذهب من توزيع الحلوى والدجاج والشتائر هذا أيضا شر آخر، لا ينبغي هذا، يعني يقول محل التوزيع، يقول محل البعض والانتظار والاستعار والتذكر بالآخرة والموت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكرهم الآخرة، وفي اللفظ الآخر فإنها تذكرهم الموت. فالقبور تزال للذكرى، ذكر الآخرة، ذكر البعث والنشور، ذكر الموت، حتى ترق القلوب، حتى يستعد الإنسان للموت، ثم يدعو للأموات يستغفر لهم ويترحم عليهم. والنساء قلة الصبر، قد تحصل عليهن من الزيارة شيء من الجزع، فالحاصل أن المشروع لهن عدم الزيارة، بل الواجب عليهن عدم الزيارة لا لأولادهن ولا لغير أولادهن. أخونا في نهاية سؤاله يقول: لقد سألت إحداهن لماذا الزيارة في يوم الخميس، فقالت: لأن يوم الخميس في الصباح الميت يرى أهله الذين يأتون إلى قبره، فهل هذا صحيح؟ ليس له أصل. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.